جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل زكاة الدابة هو الإرداف عليها؟ هذا يعني الـ الـ الـ يعني منح إفادة الناس من ضارها ومن لبنها من يعني حليبها التي هي يعني التي هي الإبل والبقر والغنم، التي هي الإبل والتي هي الإبل فيما يتعلق بالركاب وما يتعلق بالحليب في الجميع، يعني هذا يعني من الأشياء المستحبة فيها. أو من وأما الزكاة المفروضة فهي كما جاءت مبينة في الحديث الطويل، حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه المشتمل على بيان أنصباء الزكاة من الإبل والبقر والغنم، ويعني بيان يعني ما يعني يجب في كل نوع منها. رجل يسقي زرعه بالمطر إذا نزل، وكذلك عن طريق البئر، فكيف يخرج الزكاة؟ إذا كان أن أن أن الغالب يعني عليها أن تسقى بماء المطر، إذا كان هو الغالب عليها فإنه يعني يعتبر ذلك بما العشر، وإذا كان الغالب أنه يعني باستخراجه فإنه يكون فيه نصف العشر. لكن يعني بعض العلم قال أنه إذا كان بعضه كذا وكذا يعني يصير يتوسط بين يعني النصف وبين العشر، فيكون مثلا ثلاثة الأرباع. يقول هل زكاة الحبوب تجمع مع بعضها حتى تصل النصاب، أو كل نوع على حدة؟ لا، إذا كان يعني لا كلها مع بعض، يعني مثلا سواء يعني الشعير أو البر أو كذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. هذه الحبوب مع بعض؟ نعم، الحبوب مع بعض، وكذلك الذهب والفضة يجمع مع بعض، يعني يجمع بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. هل يخرج الكافر زكاة الفطر عن قريبه المسلم؟ المسلم يعني الكافر يعني ليس من أهل الزكاة، لا من ناحية يكون يخرج عن نفسه ولا عن غيره، وإنما المسلم يعني يستغني عن الكافر وعن وإنما يعني إذا حصل له من المسلمين، وإلا فإن الكافر لا يدفع الزكاة لا عن نفسه ولا عن غيره. يقول من لا يصوم لعذر فهل يؤدي كذلك زكاة الفطر؟ اي نعم، يؤدي زكاة الفطر. واما العباس فهي علي ومثلها على القول الاول، هل يفهم منه جواز اخراج الزكاة عن الرجل دون علمه وتكون مجزئة؟ لا، هو يعني يحتاج الى اقول يحتاج الى ان يعلم، يعني لانها حتى يعرف، والذي يظهر انه يحتاج الى ان يعلم ذلك. إذا تصدق علي صدقة الفطر فهل يجوز لي أن أتصدق بها؟ نعم، إذا كان ما عندك أن شيء تصدق به وجاء عندك زكاة فطر وزادت على يومك وحاجتك في اليوم فأنت تخرج الزكاة عن نفسك وعن غيرك ما دام أن يتوفر لك شيء أكثر من طعامك في يوم العيد. رجل وضع زكاة الفطر عندنا لنخرجها عنه، لم نتذكر إلا بعد صلاة العيد. أخرجوها بعد صلاة العيد. ما الحكمة من إيجاب زكاة الفطر على الصغار وهم لا يجب في حقهم أصلا الصيام؟ هكذا جاءت الشريعة، أقول جاءت الشريعة في أن هذا يعني لكل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، يعني مكلف وغير مكلف. هل يجوز إخراج زكاة الفطر بنقلها إلى بلاد أخرى؟ زكاة الفطر تكون في البلد الذي يكون فيه الإنسان، البلد الذي يكون فيه الإنسان، ولا تكون تنقل إلى بلد آخر، وإنما يعني كل يعني زكاة تكون في نفس المكان الذي هو فيه، يعطيها الفقراء بحيث يستغنوا. وأما زكاة المال يمكن أن تنقل، الإنسان اللي عنده زكاة مال والبلد يعني هذا عنده يعني هناك بلد آخر أحوج ما أعطى أهل البلد لا بأس بذلك. وأما زكاة الفطر يعني الناس يخرجونها، يعني شيء قليل يخرجونه في بلدهم. من يريد إخراج صدقة الفطر قبل يومين فهل يعتبر أن الشهر تام 30 فيخرجها في يوم 28؟ أبدا، لو أخرجها يوم 28 ما في بأس. من كان عنده ضيف طيلة شهر رمضان فهل يخرج عنه زكاة الفطر؟ ضيف؟ نعم.